بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق الحديث على ذكر بشر المريسي. نعم، الحمد لله. هذا المجلس 77 في مذاكرة ومدارسة كتاب السنة لأبي بكر الخلال. نعم. أخبرني أبو بكر بن صدقة قال سمعت محمد بن منصور الطوسي قال كنا نمضي إلى سعدويه، قال فكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وعدة، قال فتلقانا بشر المريسي، قال فقصد له أبو خيثمة ثم التفت إلينا فقال رأيتم قط أشبه باليهود منه؟ قال فجعل أحمد بن حنبل رحمه الله يقول يا أبي خيثمة رحمه الله سررتني يا أبا خيثمة رأيت مثل ذلك الوجه. نعم، سررتني بحكمه على بشر المريسي بأنه شبيه لليهود. نعم. أخبرني أحمد بن وحر الصفار المخرمي قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كان المريسي صاحب خطب ليس صاحب حجج وهو يومئذ حي. صاحب خطب يعني لسان ذلق يسحر ويبهر بلسانه، ولم يكن صاحب حجة، والحجة عندهم هي في الوحي أو في دليل عقلي صحيح يؤيده الشرع. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله قديما يسأل عن الصلاة خلف بشر المريسي فقال لا يصلى خلفه. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن هارون قال حدثني محمد بن عمر الكلابي قال سمعت وكيعا يقول كفر المريسي. المشهور عن السلف تكفيرهم بشر المريسي، ونقل ذلك كثيرا الدارمي عثمان بن سعيد، والإمام أحمد تنوعت الرواية فيه عن بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي أبي عبد الرحمن، فأكثر الروايات على مذمته وأن قوله قول الزنادقة وأنه لا يصلى خلفه، وجاء في بعضها التنصيص صراحة بكفره لأنه متولي مقالة الجهمية في ذلك الزمن، ومنها حمل الناس على القول بأن القرآن مخلوق. الله المستعان. نعم. وأخبرنا سليمان قال سمعت قتيبة يقول بشر المريسي كافر. الله المستعان. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن حنبل يقول سمعت يزيد بن هارون يقول أما ها هنا من هو يقتل المريسي. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال سمعت وكيعا يقول للمريسي بمنى إن سئلت عنه أمرتهم أن يستثيبوه فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه. الله المستعان. والاستتابة لمن وقع في الكفر الأكبر وعنده نوع شبهة، فالاستتابة لقطع المعذرة بينه وبين الناس، بين الله وبين الناس، كما أن تارك الصلاة يستتاب ثلاثا، ومدعي الكفر الأكبر كما كان في السبائية الذين قالوا لعلي أنت أي أنت الله استتابهم ثلاثا، فالاستتابة لمن وقع في الكفر الأكبر لقطع المعذرة بينهم وبين الله في شأنه. نعم. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم سمع أبا نعيم الفضل بن دكين قال له رجل يا أبا نعيم هذا بشر المريسي، فقال لعن الله أهل الزيغ والضلالة، من بشر المريسي؟ إنما يتكلم في هذا التافه من الناس لا يعرف، نسأل الله لنا ولكم اليسر والعافية، عليكم بالآثار والعلم ما كان عليه من مضى من السلف. الله المستعان. عليكم بالآثار والعلم يذكرونها في هؤلاء الشذاذ الذين قد ينخدع الناس بحذلقة ألسنتهم وفلسفتهم أو تباكيهم أو تشدقهم فيغتروا بهم، إنما الشأن بأنه عليكم بالآثار والعلم، فإذا خفي عليك المتكلم اسألوا عن نسبه العلمي، فإن كان له شيوخ وعلماء أهل إثبات وثبت أمن قوله إلا أن يخالفه، وإن لم يكن كذلك بقي الناس منه على حذر، على حذر وعلى وجل، لا يغتر بمظهره ولا يغتر أيضا بلفظه وهدراته ومنطقه. نعم. أخبرني أبو بكر بن صدقة قال سمعت أبا بكر بن أبي عون يقول سمعت يزيد بن هارون يقول الجواربي والمريسي كافران. قال وسمعت يزيد بن هارون، والجواربي هو داود الجواربي، كان من غلاة الرافضة المشبهة، وزعم أن لله أعضى كأعضاء المخلوقين، تعالى ربي عن قوله علوا عن قوله وقول أمثاله علوا عظيما. داود ابن سالم الجواريبي أو الجواربي، وهشام بن حكم الجواليقي، وأمثالهم من متقدم الرافضة. ذكر عندكم شيء في المحشي في داود الجواربي؟ وش يقول؟ منين جاب المصدر؟ ميزان الاعتدال للذهبي. إلى أن الميزان ولسان الميزان جله في الرواة المتكلم فيهم من جهة الاعتقاد. نعم. قال وسمعت يزيد بن هارون وذكر الجواربي فضربه مثلا قال إنما داود الجواربي عبر جسر واسط يريد العبر. يريد إيش؟ العبر وللعبادة؟ لا العبر. أي فانقطع الجسر. قال وفي بيان تلبيس الجهمية العيد. العيد أي محتمل. نعم. فانقطع الجسر فغرق من كان عليه، فخرج شيطان فقال أنا داود الجواربي. وهذا يقع بأن يتمثل الشيطان من الجن برؤوس أهل البدع أو ببعض رؤوس أهل السنة ليضل بهم الناس من باب تشكلهم، بحيث يكونون على هيئة، كما قال الله جل وعلا عن إبليس وجنوده وذريته إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. نعم. أخبرنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال سمعت الحسن بن البزار يقول جاء رجل إلى المريسي فقال يا أبا عبد الرحمن أذاكر أصحاب الحديث، فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته، قال يقولون أنت كافر، قال صدقوا إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون أنت كافر، قال فكيف أصنع؟ قال إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدقت، ثم اضربه بعلة بعلة، ثم اضربه بعلة فقل له علة، يعني يعلمها الخبث. بشر المريسي يعلم سائله هذا وهو الرجل الذي جاء للمريسي، قال إذا رددت الحديث عند أهل الحديث قالوا أنت كافر، قال لأنك دبشه ما تفهم، إذا رددت الحديث كفروك، لكن إذا ذكرت له علة أحرتهم. والعلة التي يذكرها هنا غالبها من العلة العقلية الناشئة من قذف الشبه، من قذف الشبه، فلا يرد الحديث صراحة وإنما يورث فيه التشكيك، كما هي طريقة المنافقين. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال سمعت البويطي يوسف بن يحيى القرشي قال سمعت الشافعي يقول ذاكرت هذا الحديث المريسي، يعني حديث القرعة بين الستة الأعبد، فقال هذا قمار، فأتيت أبا البختري فقال يا أبا عبد الله شاهد آخر وأرفعه على الخشبة أصلبه. نعم. أتيت أبا البختري أحد العلماء قال أعطني معك شاهدا آخر أنه رد حديث القرعة وأنا أصلبه على الخشبة. وهذه طريقة أهل البدع، أنهم يردون الأحاديث بنقد متونها أو ردها أنها لا تقبل بالعقل، ولهذا صار منهج الجهمية أن ما لا يقبله العقل من أدلة الشرع كتابا والسنة يرد، فجعلوا الميزان في القبول والرد هو ماذا؟ محض عقولهم وزبالات أفهامهم. وفيه أن الإمام الشافعي كما يروي عنه تلميذه البويطي ذكر أنه ناظر أي ناقش المريسي في حديث الاعتاق، اعتاق الأعبد السبعة، أن رجلا نذر أن يعتق عبدا وله سبعة أعبد، قال يضرب القرعة بينهم، فمن وقعت عليه القرعة عتق، فرده المريسي، رد هذا بأن هذا قمار، يعني يرد الحديث بأن هذا من باب القمار، وهذا يدل على أنهم يردون الأحاديث بما يرثونها من العلل التي تكون في أذهانهم. نعم. أخبرني علي بن أحمد بن ابنة معاوية بن عمرو قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول، الزمي بكسر الزاي المشددة، وهو ابن أبي كريمة الزمي. نعم. قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول كنت بجرجان فرأيت ابن كذا بجرجان ولا بخراسان؟ جرجان. اي نحط نسخة. نعم. فرأيت إبليس في النوم فقلت يا ملعون من خلفت بالعراق؟ قال بشرا المريسي. حول لا قوة إلا بالأهل السنة في البال في المنامات لا يعولون عليها وإنما يستأنسون بها فيما يؤيد الحق، فلا شك أن أثر بشر في العراق أثر الجهم وقبله الجعد، وهم مراث إبليس في نشر الضلالة والغواية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخبرنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا العباس بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال رأيت إبليس في المنام ورجلاه في الأرض ورأسه في السماء أسود مثل الليل وقد ألبس خده الشعر وله عينان في صدره، قلت إن كان إبليس فهذا، فجعلت أقرأ آية الكرسي ويتواضع حتى صار مثل أحدنا، يعني صغر حتى صار مثل طول الرجال المعتادين. نعم. فدنوت منه فقلت من أنت؟ قال إبليس. قلت من أين قدمت؟ قال من العراق. فقلت استخلفت أحدا؟ قال ما من مدينة ولا قرية ولا دار إلا ولي فيها خليفة. كفوك. قلت فأين تريد؟ قال هذه، يعني مرو. قلت من خليفتك بالعراق؟ قال بشر المريسي، قد دعا الناس إلى شيء قد عجزت عنه. قال قلت فإلى من جئت إلى هاهنا؟ قال إلى بشر بن يحيى. قال أبو ذكر الرقي وهو يقول بقول بشر المريسي. الله المستعان. بشر بن يحيى بن حسان كان من أصحاب الرأي وكان جاهلا ويقول بقول الجهمية. مذهب الجهمية انتحله بعد الجهم المعتزلة، والمعتزلة في الفروع كانوا على طريقة أبي حنيفة في فقهاء الرأي، لكنهم تطاولوا بآرائهم حتى دخلوا في العقائد وأصول الدين وانحرفوا هذا الانحراف. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرسوسي قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا زكريا بن الحكم عن جعفر بن محمد قال حدثنا يحيى الزمي قال بينما أنا جائم من خراسان إذ نمت ببعض الخانات. وش الخانات؟ ما عندهم فنادق. الخان عندهم هي مكان كان ينزل فيه المسافرون لما توسعوا، هذا اسم الخان، ثم صار اسم الخان على مكان النزول مع مكان الأكل، ثم صار اسما على موضع الطعام وموضع الاغتسال. نعم. قال بينما أنا جائم من خراسان إذ نمت ببعض الخانات فتمثل لي في منامي شيء عظيم له عينان في صدره، هالني أمره فقلت لا إله إلا الله، فقال يا يحيى صدقت لا إله إلا الله، قال فصارت العينان في موضع العينين، قال قلت ويلك من أنت؟ قال فقال لي يا يحيى لا تعرفني؟ قال قلت لا ما كنت أبالي ألا أعرفك، من أنت؟ قال هو إبليس. قال فقلت له لا حييت من أين أقول؟ لا حييت يعني الله لا يحييك، هذا معنى لا حييت. قال فقلت له لا حييت من أين أقبلت؟ قال من العراق. قلت له أي العراق؟ قال بغداد. قال قلت له ما كنت تصنع ببغداد؟ قال استخلفت بها خليفة. قلت ومن الذي استخلفت؟ قال استخلفت بشرا المريسي. قال وما أصبت أوثق منه تستخلفه؟ قال لي إنه دعا الناس إلى شيء لو دعوتهم ما أجابون إليه. قال قلت له إلى ما دعاهم؟ قال إلى خلق القرآن. قال فقلت له يا ملعون ما تقول في القرآن؟ قال لي الله الله يا يحيى إن كنت أعصي الله فإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بمجعول. قال أبو يحيى قال أحمد بن حنبل لو رحل في هذا إلى خراسان أو إلى مصر لكان قليلا. لأن هذا الأثر وإن كان مناما لكنه فيه من المعنى الجليل فضح قول الجهمية والمعتزلة، وإن إبليس على جهالته لم يقل بقولهم. ليه يا أخواني؟ لأن قول الجهمية والمعتزلة بأن القرآن مخلوق معناه إبطال الشرائع وإبطال الحلال والحرام، بل نفي للربوبية لا رب. إذا كان الكلام هذا مخلوق أين الخالق سبحانه؟ وهذا ما فطن له السلف، فذموا جميعا قول الجهمية والمعتزلة هذا الذم وهذا التحقير وهذا التبديع والتشنيع. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن عمر بن أبي كريمة قال سمعت شباب التنسوار يقول اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد مستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. اللهم استعان. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر الأعين قال سمعت إبراهيم بن بشار يقول قال ابن عيينة هذا الذي يقول في القرآن يريد المريسي ينبغي أن يصلب. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر الرمادي قال سمعت محمد بن منصور المصيصي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة يعني بشرا المريسي؟ قال يقول القرآن مخلوق. الدويبة مثل قولهم هذا الحشرة هذا الناقص من باب تقبيحه وتسفيهه. أي نعم. قال يقول القرآن مخلوق. قال كذب أخزاه الله، إن الله خالق كل شيء وكلام الله تبارك وتعالى خارج من الخلق. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي وقال معنى خارج من الخلق أي خارج من المخلوقات، لأنه كلام هو صفة الباري جل وعلا، فالله من صفاته الكلام وأنه متكلم، وصفة الكلام في حق الله قديمة النوع لكنها متجددة الآحاد والأفراد. تكلم بالقرآن بعد كلامه بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل بعد كلامه بالزبور، وتكلم بالزبور بعد كلامه بالتوراة، وتكلم بالتوراة بعد كلامه بصحف إبراهيم، وهكذا. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة قال سمعت أبا عثمان سعيد بن نصير يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول وذكر المريسي فقال ما يقول هذا الدويبة؟ قال يقول يا أبا محمد القرآن مخلوق. قال كذب، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. نعم، فجعل الأمر غير الخلق، الأمر هو الوحي والخلق هي المخلوقات، وإنما تخلق المخلوقات بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. أخبرنا حسن بن ناصح الخلال قال حدثنا أحمد بن داود الحداني. الحداني كذا ولا الجداني؟ الحداني إيه هذا الأصح. نعم. الحداني بحاء مهملة. نعم. إيه نعم بالحاء. قال حدثنا أحمد بن داود الحداني قال سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، كل صاحب هوى يعبد الله عز وجل ويعرفه إلا الجهمية، فإنه لا يعرفونه بشرا وأصحابه. لا يعرفون الله لا بشر ولا أصحابه، أي من قال بمقالته، لأنهم جهال بالله، نفوا عنه الأسماء والصفات حتى الوجود، جعلوا الله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وهذا الوجود ذهني لا حقيقة له خارج الذهن. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت وكيعا يقول لما كان من أمر بشر المريسي وحضر الموسم فجعلنا نحدث وكيعا عن بشر وكلامه في القرآن ونفي الرؤية، فغضب وكيع فسمعته يقول: أما إني إن سئلت عنه أمرتهم أن يستثيبوه، فإن تاب وإلا أمرتهم أن يضربوا عنقه ويصلبوه. اللهم استعان. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي محمد بن خلاد قال سمعت وكيعا يقول للمريسي بمنى: إن سئلت عنه أمرتهم أن يستثيبوه، فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال سمعت شعيبا أبا صالح عن يزيد، وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني الثقة قال سمعت يزيد بن هارون يقول: بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافران حلال الدم. وأبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم كان من كبار المعتزلة و نسبت إليه فرقة الصمية والأصمية من معتزلة بغداد. نعم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن الصباح ثقة قال سمعت الحسن بن علي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول: بشر المريسي كافر بالله. اللهم استعان. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله قال سمعت يزيد يقول: أما هاهنا من يقتل المريسي، يعني يتولى قتله لكفره، وهذا إنما يكون من القضاة ويزيد بن هارون في عداد هؤلاء لا من أفراد الناس، لأن إقامة الحدود على المرتدين ليست من وظيفة أفراد الناس وعامتهم، بل هي من مهام ومناطات ولي الأمر، فإن ولي الأمر والحاكم الشرعي منه هو الذي يقيم في الناس الحدود. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.